كتاب البيوع للإمام الترمذي، كتاب في سنن الترمذي، كتاب البيوع. قال: باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. أنا اليوم إن شاء الله سأجملها، وغدا بإذن الله يعني نوسع القول فيها، مع لأنه سيأتي في الباب بيع حبل الحبلة والكلام على الغرر، لأن هذه من بيوع الغرر، هذه من بيوع الغرر، فسأجمل الكلام فيها وغدا إن شاء الله نفصل القول فيها. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع، وهو من الثقات الأثبات، مر علينا كثيرا. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم هو إسماعيل بن عليا، وكان الإمام أحمد يقول إسماعيل بن إبراهيم ويتورع أن يقول إسماعيل بن عليا، لأنه قال هو نفسه قال، يعني لا أحل لأحد أن يقول إسماعيل بن عليا. عن أيوب، أيوب بن أبي تميمة السختياني، أيوب بن أبي تميمة السختياني. عن نافع، نافع مولى ابن عمر، وأثبت الناس في ابن عمر والنزاع بينه وبين سالم. عن ابن عمر، عبد ابن عمر الأثري، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أربعة العبادلة الأربعة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، نهى عن بيع النخل حتى يزهو. هذا الحديث أخرجه أبو داود أيضا النسائي، وهو في صحيح مسلم، وبنفس الإسناد، هذا الإسناد الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى أبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري، نهى البائع والمشتري، وهذا الذي سنفصله إن شاء الله في الدرس القادم. قال: وفي الباب عن أنس وعائشة وعن أبي هريرة وابن عباس وعن جابر وأبي سعيد وزيد بن ثابت. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، كرهوا بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. طبعا هذا في نظر، لأنهم لم يقولوا ذلك مطلقا، بل قالوا: ويصح إذا اشترط القطع، يصح إذا اشترط القطع. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن علي الخلال. وهو من الثقات كما مر علينا قبل ذلك. قال: حدثنا الوليد الوليد بن مسلم وعفان بن مسلم أيضا وسليمان بن حرب، الثلاثة ثقات أثبات، وليد بن مسلم يدرس تدليس تسوية. قالوا: حدثنا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة كبير القدر من النبلاء، روى له البخاري مقرونا وروى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة تغير بآخرة. قال العلماء: من تكلم حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام. عن أنس، قال عن حميد، حميد هنا حميد الطويل، حميد الطويل يروي عن أنس وهو مدلس، لأن في واسطة بينه وبين أنس وهو ثابت البناني، لكن الحق أن حميد يروي مباشرة عن أنس ويروي بواسطة ثابت البناني، ده على أنه ثقة، لكن تكلموا فيه من أجل قربه من السلطان، كان يعمل عريفا. عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن رسول أنس سبع من السبع المكثرين عن النبي الأمين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، ونهى عن بيع الحب حتى يشتد. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة، وهذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه، وهو حديث صحيح. هنا كل هذا نهي يدل على التحريم ويدل على بطلان العقد، يدل على التحريم ويدل على بطلان العقد إذا قام، لأن مطلق النهي يقتضي الفساد، مطلق النهي يقتضي الفساد، ولا صح معارضة النهي ببعض الاستنباطات وغير ذلك بالتقييدات التي جاءت من الجمهور كما سيأتي التفصيل في ذلك. سأعجل، أنا شعرت بتعب وعياء، سأعجل بالخلاف في المسألة وأبقي الحديث هذه مع حديث الذي يأتي بالنهي عن حبل حبلة تفصيلا غدا إن شاء الله. هذه المسألة مسألة بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه مسألة خلافية اختلف فيها العلماء، وهذه المسألة الخلافية يعني خلاف بين أهل العلم. نقل الإمام الترمذي بأن الخلاف موجود وأنه يتبنى ما قاله الشافعي وأحمد وإسحاق. طيب، مسألة النهي عن الثمار، نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وقال على بياض الصلاح لما سئل قال إحمار إذا أحمر أو أصفر، وفي رواية قال حتى يزهو، حتى أحمر أو أصفر، قال حتى يزهو. فهنا المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال. قيل يبطل مطلقا، يعني البيع بيع الثمار قبل دور الصلاح يبطل العقد به مطلقا، يبطل العقد به مطلقا. وهذا قول ابن أبي ليلى والثوري، وقد نقل بعضهم الإجماع على بطلان العقد، على البطلان، بطلان العقد للنهي، والإجماع فيه نظر لأن هناك من قال بجوازه. والقول الثاني أنه يجوز مطلقا ولو بشرط التبقية. فانظر هنا الآن عندنا قولان متقابلان، القول الأول الإجماع، القول الأول الإجماع، نقل الإجماع فيه نظر، القول الأول قول الشافعي وأحمد وأسحاق قالوا ببطلان العقد مطلقا، يبطل العقد مطلقا. والقول الثاني يجوز مطلقا ولو بشرط التبقية، يعني دون القطع. وهذا قول يزيد بن أبي حبيب. القول الثالث إن شرط القطع لم يبطل وإلا بطل، يعني لو اشترى الثمر قبل البدو والصلاح بشرط أن يقطع علفا للبهائم، شرط القطع، مفهوم؟ يبقى إذن عندنا القول الثالث إن كان بشرط القطع فإنه يصح وإلا فلا. فأقول ثلاثة، قول أول البيع باطل مطلقا لا ينعقد مطلقا، الثاني مقابل له البيع مقبول مطلقا، الثالث فيه تفصيل، والتفصيل أنه إن اشترط التبقية، إن اشترط القطع لم يبطل، وإن اشترط التبقية بطل، واشترط التبقية أنه لا أحد يأتي بجانب يبقى هكذا حتى يبدو الاحمرار أو يزهى الثمر فيصح البيع، وإلا فلا يصح. والشراء بشرط القطع أن يقطع الثمر، يجعلها علفا، يجعلها خشبا، يبيع ويشتري فيها. وهنا ظاهر الحديث كما قال العلماء النهي المحرم، يحرم شراء الثمر قبل بدو صلاحها، يحرم البيع، بيع الثمر قبل بدو صلاحها. وهذا الصريح من قوله نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو، كرهوا بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها. وفي الرواية هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، نهى عن بيع النخل حتى يزهو. نقف عند هذا، والراجح الصحيح هو قول الجمهور وأنه يبطل مطلقا. وأما القول بشرط التبقية هذا سنفصله ونبين ما فيه وما عليه إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله أن يديم علينا هذا الخير محينا أبدا، وأن يعملنا ما نحن أهله، أن يعملنا ما هو أهله بما هو أهله. وأستبيحكم عذرا على يعني على الإطالة، ولكن هذا خير ننتفع به، نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات. عامة يعني في الدرس الثالث أجملنا ما أردت أن أجمله، وهو بأن الخلاف بين العلماء في مسألة بدو الصلاح، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وهذه فيها أقوال ثلاثة. القول الأول هو بطلان العقد مطلقا، الثاني جواز البيع مطلقا، والثالث هو التفصيل. والتفصيل عندهم أنه إذا اشترى بشرط التبقية فهذا لا يصح، وإن اشترى بشرط القطع فهذا يصح، وهذا التفصيل ضعيف، والصحيح الراجح هو عدم الجواز مطلقا، عدم الشراء حتى يبدو الصلاح مطلقا، لأن سلم قد أطلق ولا نرى مقيدا، نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. هذا القول الراجح الصحيح، وإن شاء الله غدا يستتم الأمر بإذن الله. قولوا قولي هذا، استغفر الله ولكم. هل عندكم من سؤال أو يكون إن شاء الله غدا الإتمام. يقول رجل يعمل في أدوات الشيشة والتدخين والتصدق منه، هل أجل له الصدقة مع علم أن التدخين حرام؟ يعني هو لا يعمل إلا في الشيشة، أكيد يعمل، أكيد يعمل في في في مقهى مثلا فيها أشياء حلال وفيها أشياء حرام، فصح الصدقة منه. أما إذا كان ماله فقط من الشيشة فهذا مال حرام صرف، إذا اضطر أحد له ممكن تعطيه هذا المال يسد دينه فقط. أمين، جزاكم الله خيرا وإياكم. يعني هو يبيع الأدوات نفسها، الشيشة نفسها والسيجارة الإلكترونية هذه، إذا كان فهذا لا يجوز، هذا بيع حرام، هذا بيع حرام. في أي أسئلة ثانية؟ الحمد لله شكرا لله. نعم، أسأل الله تعالى أن أتقبل. وإياك أبا علي، حفظك ربي أبا علي، عرفت أنت الرابط، يبقى إذن عندك كل يوم هذه دروس. أيوب، أنا اللي أذكره حتى لما كنا وهمت، أيوب وأيوب ابن أبي تميم السختياني، أيوب ابن أبي تميم السختياني. أحسن الله عليك. طيب، إذن غدا إن شاء الله اللقاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.